can see the steps there is open, somebody. And then 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, then the testament is all delayed, to the day of the Lord, to the day of the Lord, to the day of the Lord. نعم لا هو ده نص افضل من ادم لا هو يعني هل هو كان ظن ان هو افضل من الملائكه لا لا لا لا عشان كده تسميه في وجود الملائكه عباده ولا لا هو دخل في الملائكه ده ليه تسميه من مش مع الله اللي بيقول يعني لكن ده امر اطلق عليها يعني باعتبار ان هو كان متسند في امور العباده ولذلك نستفيد من هذا الامر ان الانسان لا يغتر بما عمل اهل الجنه اخلاصا يعني لا يرى نفسه شيئا ولذلك يقول لك الامام ابن القيم اذا تعبد الانسان عباده وفعل شيئا فانه ينظر منظر الجبريه بعد تمامه يعني ايه؟ لا يقول لك ان ما يذكرش الاسباب يقول لك يعني معايا فلوس معايا قوة وإذا تعمل وإذا تريد لا إن ربنا اللي من عليه قبل ما يعمل العمل يسلك الإيه؟ الأسباب إذا وهبه الله عز وجل ما يذكرش النفس الأسباب ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ما ذكر منكم من أحد إيه؟ أبدا طيب الحمد لله رب العالمين هذا كتاب الداء والدواء لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى طبعا ابن القيم كما تعلمون هو من تلامذة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وكان جامع يعني دي كلية من الكليات بتاعت ابن تيمية ابن ناحية الجامعة ودي كلية من الكليات الكليات بتاعته بعد الوقت في كلية الايه؟ الداء والدواء رحمة الله عليك يعني. طبعا احنا بيهمنا في المسائل دي اتباع الدليل والحكم المستنبطة التي تقرب القلب والنفس إلى الله سبحانه وتعالى. لأن غاية العبادة أن تكون قريبا من الله عز وجل. فلا أخلق يعني شرفنا الشرف. غاية العبادة أن تكون إيه؟ غاية العبادة أن تكون قريبا من الله عز وجل. شوف يا إخواني الأعزاء الحب طريق إلى معية الله سبحانه وتعالى. الحب إيه؟ طريق إلى نيل معية الله. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعطين. يبقى المحبة ترتب عليها إيه؟ المعية. يبقى غاية رجاء العبد في الله أن يكون الله معه. ولذلك قال ما ظنك باثنين الله وإيه؟ سلفهم. غاية يعني أنت إن أنت بقى ترفع إيدك وتلقى السماء بتنظر تخبر زهد مش بعيدة والله وقال في طب حصل؟ ما حصلش؟ حصل من السماء أمطرت زهد قبل كده؟ جراب من الذهب يقول لك سيدنا أيوب أمطرت السماء في زمنه جراب من ذهب فلما رفع حجره وقعد يجمع فقال له الله ما هذا يا ايوب فقال له يا رب لا غنى لي عن بركاتك ربنا ينزل على مصر كرم الله بس دي مساله يعني ما اظنش من الاشكال بتاعتنا دي مش صحيحه مش بعيد عن الله من عالم يكرم الجهل ما بقول لك مرة واحد وقع في بئر في الصوفية مولانا نيجي نتكلم عن الصوفية وقع في بئر الناس تمر، هو في البئر ده الناس تمر على البئر ما ينداش على حد. طيب يعني انت عاوز تستنى ايه؟ انت البئر والناس ماشيه بتعدي من خط البئر، فتنادي على اي حد يرضى يقول لك لا انا متوكل على الله. مش عاوز ايه؟ متوكل على الله، ما ينفعش ان يقف في الاسباب. ف البئر ده واحد وقام ايه؟ مغطيه عشان الناس ما تقعش فيه، فالدنيا تهدى خالص اكتر واكتر، صح؟ طب اعمل اي حاجه، اي حلوقه تهم ولا اي حاجه عشان الراجل اللي يسد. مفيش. دي ذكرت من جوزي في تدريس الاسلام. فبعدين بعد شويه لا اسال ان جاي ام شاف فندس وقعد مهنه له وقد مدد ايده فان تعلق بيد الاسد وام ايه؟ خرج. فابني جوزي يقول هذا لطف الله بعباده جاهلا. هو واحد جاهل، ربنا قلت بالجاهل. الامر الاول حتى تحظى بمعية الله سبحانه وتعالى ان تكون حبيبا لله. امر الحب ما تحبش تطلع عليه. يعني ممكن واحد يكون وقع في بدعة، اتفقنا صح؟ وممكن يكون امر الحب عنده عالي جدا في القلب، ممكن يكون عنده حب فين؟ في القلب، لكن جاهل في الدين او قاع فين؟ في البدعة. فهو لا يثاب على الحب ولا يثاب على الايه؟ على البدعة. البدعة بالنسبة له مردودة، مش مقبولة على القلب. لكن العمل المتعلق بالقلب يثاب عليه. لكن هل هو مثل الرجل الذي جمع بين الحب والاستسلام والانقياد لله عز وجل واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا. الامر الاخر في قضيه الاستسلام والانقياد، يبقى دي المحبه اللي هي الاراده القلبيه المنبعث منها الشوق الى الله عز وجل، الشوق الى الله عز وجل، كل مشتاق الى الله عز وجل. ودي نقطه كثير من الناس لا يشكل بلده، انه يكون مشتاق الى الله عز وجل، ان يكون عنده نوع من الصبابه والاراده والتكيم، انت خدت بالك معايا، والتعبد، وان هو يعيش في جو البكاء والخشيه والذكر ويعالج نفسه ويشوف نفسه وعينه بقى لها كام سنه ما بتنزلش نقطه دم، وقلبه بقى له كام سنه ما ليس عنده وجل. في نقطه اللي ينظر فيها بينظر فيها الناس اللي هي بتلاحظ حركات القلوب كما ينظر اهل الدنيا الى حركات الاجساد. يعني واحد سخن على طول هتطبق طول، عينه جالها شويه غمش كده ولا حاجه على طول هتطبق طول، الولد حطته مش عارف ايه، لكن لو قلبه مرض مات ما يحسش بايه؟ ما يحسش بحاجه، لان القلب مش هيستشعر بيه الا مين؟ علماء القلوب وعلماء النفوس هم دول اللي هيستشعروا المسألة، ودول قلة. يوم لا يدفع مال ولا بنات إلا من أتى الله بقلب إيه؟ سليم. الأمر الآخر دي متعلق بالإرادات والواردات القلبية اللي هو الحب. الأمر الثاني بقى متعلق بالاستسلام للجواب. احفظ الله يحفظك. يبقى أنت عشان تكون في معية الحلم بتحفظ الله. يبقى احفظ الله، احفظ الرأس ما وقع والجسد والبطن وما حوى، وايه؟ وان تذكر الموتى والبنى. يعني استسلم تجد الله امامك، تجد الله اتجاهك. يعني اذا سالت يعطيك، واذا استغفرت يغيثك، واذا توكلت اعانك. اليس الله بكافٍ عبده؟ عندما تقرا القران يتحقق لك حفظ التام البالغ والمطلق. يعني القران كلام الله عز وجل بالبرمجه. طبعا الانسان اذا قصر في حفظ قراءه القران وحفظ القران وكتابه القران هيكون في محاسن، ولكنها ليست كالكتوجه زي الطبله كده، طعمه طيب جميل ولكن ما لهاش رائحه. لكن القران كالكتوجه طعمه طيب وريحه ايه؟ وريحه طيبه. قال عندما قال الشيطان لأبي هريرة ألا أدلك على شيء تكون أو يحفظك إذا قلته بالليل حتى تمشي وإذا قلته في المساء حتى تصبح أو بالليل حتى تصبح وفي الصباح حتى تمشي. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إنت فلا قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم ها ربي أحضر. كذلك عندما يضع الإنسان رأسه تقول بسمك الله ولا بشمك وبك أرفع اللهم إن أخذت نفسي اللي هو التوكل عليه على الله فخذ الحق وإن أرسلتها تحفظها كل ما يخلق بالليل والنهار من الرحمن في الآية. طيب إذا احنا من الحاجة قول حاجتين عشان واحدة يبقى لك رجل الأولى في المحبة والثانية في إيه؟ استسلام الجواز وانقياد الجواز للعبادة. الأمر ده يا إخوانا أمر نسبي أنا مش بقول لك على المطلق الشيء الكمال المطلق بيتفاوت من الإنسان الآخر. المهم إن أنت تكون حاطط رجلك على الطريق بمعنى إيه؟ ممكن إنسان لما يبكي يبكي مرة في اليوم مرة في الأسبوع مرة في الشهر لكن ما يبكيش أبدا فويل من القاسية قلوبهم من ذكر الله صح ولا لا؟ يعني اللي بيبكي ما خشى له أحسن من قاسي القلب قاسي القلب له الويل هو بعض ذلك فلا يجب أن تجمد العين مرة لكن الأمر ده نسبي. في إنسان بنظره في السماوات والأرض يبكي في علمه بعظمة الله بالله يبكي في خوفه من عقاب الله وعذاب الله يبكي في تقصيره يبكي فالأمور دي تتفاوت حتى برؤية الإنسان لمواضع الكمال المتعلقة بذات الله ومواضع النقص المتعلقة بذات الإيه؟ العبد وحاجة العبد إلى الله عز وجل والإنسان يبكي لحاجته من جهة أخرى ويبكي لمعرفته بعظمة الله عز وجل فدي أمر نسبي. كذلك قضية استسلام القلب والجوارح ودي أمر رب نسبي فالاستسلام بيتفاوت من إنسان آخر مش بقول لك أنت تستسلم يعني استسلام مطلق لا استسلام نسبي يعني المهم إن أنت يكون عندك إن أنت تكون إيه فاتقوا الله ما استطعت فاتقوا الله إيه ما استطعت بيقول إذا طبعا السؤال رجل ابتلي ابتلاء في إبداء الدواء ابن القيم ابتلي ابتلاء فلم يقل من هذا الابتلاء ولم يقل من ذكر المسلم على الرغم من انه بلغ جميع الاسباب التي تدفع هذا الابتلاء الا انه لم يندفع يعني كل ما يتصور من اسباب شرعيه وماديه كي تدفع هذا البلاء عنه الا انه لا زال في ايه؟ في البلاء هو الرجل بقى بيجيب على هذا الايه؟ السؤال هو الاسباب التي تمنع من اجابه الدعاء؟ طبعا ده كتاب كامل بيجيب على هذا السؤال واحنا ماشيين في المقدمه. بيقول وكذلك الدعاء لانه من اقوى الاسباب في دفع المطلوب. اقوى الاسباب لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث محرون عن ابن عباس قال الا اريك امراه من اهل الجنه تلك المراه السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك فكفر الأمر بين إيه؟ بين أمرين من شئين خيارين إما أن تصبر ولا الجنة وإما أن نرى الله لك فدل ذلك على أن أعلى درجات الجزاء من الجنة وما يدفع ذلك من درجات الله عز وجل وأعلى الأسباب التي توصل هي إيه؟ أعلى الأسباب التي توصل إلى الشفاء هي إيه؟ الدعاء. يبقى إذن وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المطلوب وحصول المطلوب ولكن قد يتخلف أثره عنه إما لضعف في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله يعني فيه اعتداء لما فيه من العدوان التعدي واحد يقول دعاء مثلا شيء ما لا يمكن تحقيقه يعني يسأل الله منزلة رسل الأنبياء أو درجة رسل الأنبياء أو مقام رسل الأنبياء ما مش هيحصل أو مقام الصحابة برضه مش هيحصل مش هتبلغ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد الزمن ما بلغ مد أحدهم ولا نصف والمد اللي هو الحفاظ اللي هو الحفاظ الياد اللي هو حوالي كان يا بشمهندس حوالي كان من الأنف ربع 600 جرام 4 عمدان حوالي 250 600 2 ونص او فكاكين يعني الحفان الايد الصغير ديني ممكن مثلا تكون 400 جرام من 500-650 تقريبا او 500-600 طبعا الاستاذ الدكتور ده الحصلات الطبية الحصلات الزراعية هو اللي جابنا الايه المجهز وإما لضعف القلب يبقى الدعاء يضعف أثره نتيجة لضعف القلب وعدم إقباله على الله تعالى وجمع يده عليه واجتماعه عليه يقول لك إيه القلب مجموعة أجزاء وأركان وشعب وفي شيء عميق أوي في شيء نياض القلب وفي شيء في وسط القلب وفي شيء في ظهر القلب وكل موضع من المواضع دي بيكون له مقام معين فممكن الانسان ظهر القلب يكون متعلق لكن بدن القلب ونياض القلب مش متعلق ففي نسبه وتناسب في قضيه اجتماع القلب هل القلب كله مجتمع ولا في شيء بيشغل الانسان ويلهيه ان يجتمع ان تجتمع اراداته وافكاره ومقاصده ونياته على ما يريد لان انت ممكن تلعي وانت دماغك لا وعقلك مش قادر يستجب مش قلبك عقلك مش قادر يستجب انت عاوز ايه اصلا ولا لسانك بيعبر عن ما تريد ولذلك اعجز الناس في الدين هم اعجز الناس في الدعاء اما يجي يدعي يقعد يفكر يقول ايه ربنا سبحانه خلي بالك ومش لحاله يقول ايه صح هو ربنا سبحانه اللي كويس هو مش مفيش لن يتمرس لسانه على الذكر حتى يختار من الدعاء اياك هو انسبك ده يقول الامام احمد بيقول لك الدعاء مره يا قادر على كل شيء اخفي بيه كل شيء حتى لا يكون مني شيء تخيل بالك يا قادر بيقول لك كان عنده الدعاء واحد يقول له يعني يقول لي اعمل ايه قال قل يا دليل السائرين دلني على طريق الحائدين او ارشدني على طريق دلني على الطريق دلني على طريق الصالحين استغفر الله دلني على طريق الايه الصالحين فالناس دي كان عندها حكم الحكم دي بتتبرم في الفاظ وكلمات مستقيمه ولذلك هو دين ولذلك تجد السفهاء نتيجة لضعف اللغة والبلاغة لا تستقل ألسنتهم خلاص ولا تخرج الحكمة منها يعني لما تيجي تشوف النظم اللغوي تلقاه مش مستقيم الحكمة في الكلام يعني يقعد يكلمك تتبع ساعة اللي يقول العيد واللي يقول العيد التاني كان يبرمجة كلمة واحدة في كلمتين ده كل ما الإنسان يكون حكيم كل ما يقل قوله ويحصل لفظه ويتضح مقصده وهدفه وتظهر حكمته ولذلك انا هقول لك على مثل في المساله دي عشان صريح قوي ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق رضي الله عنه كلامه فين؟ اجمع كلام ابو بكر الصديق كله من اول الاسلام لاخره تلاقي كلامات بسيطه لكن شوف حقيقه افعاله الدنيا كلها كانت بها وعلى الإقبال على الله تعالى وجمعيته عليه وقت الدعاء فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا القوس عشان يدفع السهم لازم يكون مشدود ولازم يكون الدائرة بتاعته ايه؟ الدائرة مكتملة ما يكونش معوات القوس بالذات لازم يكون ايه؟ يعني على الهيئة المعروفة بالنسبة له لو هو رخ ضعيف هتيجي تشد انت خد بالك معايا لازم يكون القوس قوي ما يكونش القوس رخ وبناء على ذلك فإن السهم يقوم منه إذا كان ضعيفاً خروجاً رخواً. يبقى لما يكون القلب ضعيف الدعاء ضعيف لا حول ولا قوة إلا بالله. وإما لحصول المنع من الإجابة من أكل الحرام ورجل الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها، يعني غلبت الغفلة والشهوة واللهو ده غير الشكوك طبعا. إلا إن ابن دقيق العيد رحمه الله عليه اكتشف حاجة، أن ربنا قد يستجيب للعبد تكرما، يعني يكون عبد بياخد حرام ويجي دعاء وربنا يستجيب منه، لكن ده ليس هو القاعدة. طب ربنا يستجيب لي ليه؟ ليكون حجة لي عليه أو تكرم لباني فضله عليه سبحانه وتعالى. كما في مصدر الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهب. دل ذلك على أنه يجب على الدعاء واحد أن يكون من القلب، اثنين أن يكون فيه بلاغة وحسن بيان، أن يوافق فيه لسان القلب، أن يجتمع القلب فيه بقوة على حفظ القلب فيما يريد من إخلاص الدين الله عز وجل. أما القلب الغافل الله المنصرف فهذا لا يقبل الله عز وجل منه. أخرجه الترمذي للدعوات الحسنة البني في الحياة الجامعة. فهذا يبطل قوتها ويضعفها ويضعفها كما في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، وما طعمه حرام وشربه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. أنا يعني للاستدعاء، أنا إيه؟ للاستدعاء، لكن لا تزيل المنع التام. بخبرك لا تزيل المنع التام للاستدعاء، أخبرك معي؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يغفر الله لقوم شجوا رأس نبيهم وكفر رباعيته وهو يدعو الى الله، عند الله عز وجل ليس لك من الامر شيء. يدل على ان ابعد الناس عن قبول الدعاء اللي جاء له حرام. خلي بالك معايا، يبقى هنا مساله اخرى من مساله القلب الله والقلب الغافل والكلام اللي هو بيبعد الناس اللي هو بيبعد عن الكون، لانه بعد كده ايه؟ ما هي علامة القلب السليم؟ لأن هو ذكر هنا مسألة إيه؟ مسألة أخرى متعلقة بالفعل الجوارح. علامة القلب السليم أكل الحلال، وعلامة القلب المريض بالشهوة أكل الإيه؟ الحرام. يعني كل من تتحرك دقة في تنقية القروش والفلوس كلما يكون قلبك سليما، لان دي متعلق بحظ النفس، فانت في تنقية مالك تطرد حظ نفسك، لان شبرا قال: ان تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. لما تيجي تطلب منه حاجه تبقى ايه؟ قضيه حظ النفس مالك عليه، فهو لما يجي يقول لي: لا الحرام لا ما يجوزش، لا مش عارف ايه، فبيخرج أموال منه. طب لما يجي يخرجها ده حظوظ نفسه بيرفضها، حظوظ بيرفضها، بس مرفوضه ايه؟ لله سبحانه وتعالى. وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه اللي هو الإمام أحمد: أصاب بني إسرائيل بلاءً فخرجوا مخرجا، فوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون الى الصعيد بابدان نجسه وترفعون الي اكفا سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام. الان حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني الا بعدا، يعني الان تسالونني وانا شديد الغضب عليكم، يعني انت ما تجيش تسال الله الا وهو شديد الغضب عليك، لما كنت تسال الله اثناء ايه؟ الرفع والرضا، صح؟ لما يشتد عليك الغضب من الله تقوم تسال الله. طب كيف يزول هذا الغضب؟ كيف يزول؟ بنعمل طلب الكفار. أن أخبرهم أنكم تخرجون إلي، تخرجون إلى الصعيد، الصعيد اللي هو صعيد الأرض يعني، بأبدان نجسة. طبعا هو لا أثر ذكر يعني بصرف النظر عن تحقيق صاحب الأثر يعني. وترفعون إلي أكفا سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام. الآن يعني تسألونني حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. الله عز وجل يطلب منهم إيه؟ أن يتركوا سفك الدماء وحتى بعضهم بعضا. خدت بالك معايا؟ والأمر الآخر إن هم إيه؟ يأكلوا هناك إيه؟ نجيب كتاب حوار مع صوفي عشان نصلي ان شاء الله. احنا رحنا غير فين؟ ها؟ حد سمعت ده؟ قريب ان شاء الله. اخر حاجه احنا خلصناها من الحسن البصري، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كتاب حوار مع صوفي بيقول احنا قلنا الحسن البصري اللي بياخذ الخرقه من الايه؟ من علي بن ابي طالب، والخرقه دي يعني علامه من علامات الايه؟ نقل، ايوه علامه من علامات الولايه عند الصوفيه اللي هي الطريقه التي تنقل بها العلوم، لان العلوم عند الصوفيه بتصب صبا وتلقى إلقاء، ما بتجيش بالدراسة والإيه؟ طب كيف تصب صبا وتلقى إلقاء؟ بتقدم الخرقة، لما يسلموا الخرقة اللي هي قطعة قماش كده اللي ينقلوها من واحد لواحد، في الحالة دي يعني بيتم صب العلوم صبا عند الصوفية، يقول لك خرجت للحرب خرجت بذلك الشبل، بدل الدين الشبلي بيقول إذا جادلوني بعلم الورق خرجت لهم أو مرضت لهم بعلم الخرق. ففيك نطقت عن من نطقت قناع الغوى وعنك نطقت لدى من نطق. إذا جادلوني بعلم الورق برزت لهم بعلم الخرق. يعني إذا قال لي حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله، ده اسمه علم الورق. يعني علم الكتاب والدرس يعني. فهو لو قال لي علم الورق هقول له العلم اللي لدني. إذا قال لي الكتاب والسنة هقول له الذوق والإلهام والكشف. يعني أنا عندي الإيه؟ الرد. ف الصوفي بيقول له إيه؟ بيقول للسني أنت مؤمن إن في كرامات ومكشفات لأولياء الله؟ قال له نعم، في كرامات ومكشفات لأولياء الله الصالحين، أنا ننكر ذلك. ده مريم ربنا قال وهز إليك بجذع النخلة وأهل الكهف لبثوا في كفين 300 دينار زاد تسعة، تحت بالك والمكاشفات دي أمر إيه؟ أمر ثابت عند الأولياء والصالحين، وثابت إن كثير الصحابة مشى على النهر بالإيه؟ بالفرس، وعمر وعلي بن أبي طالب واسمه ده اللي هو خالد بن الوليد شرب السم اليوم من إيه؟ أناس، وكرامات دي موجودة واستجابة دعاء من أعظم أنواع الكرامات. والكرامات في النهاية اللي هي بالوصف ده عطاء دنيوي، عطاء ايه؟ دنيوي، يعني الإنسان ما يتعظمش بيه على غيره، وإن كان في